بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. الكلام في مسجد الجبهة وما يصح السجود عليه، خصوصا مسألة القرطاس التي هي مسألة ابتلائية عامة. قال: ويراعى في مسجد الجبهة وهو القدر المعتبر منه في السجود، لا محل جميع الجبهة. ويراعى في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة، ولا يجوز السجود على المعادن، ويجوز السجود على القرطاس في الجملة، ويكره السجود على المكتوب منه، يعني من القرطاس، لصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة. فالكلام حول مسجد الجبهة، ويعتبر في جواز السجود عليه في مسجد الجبهة تعتبر الطهارة، تشترط الطهارة في خصوص مسجد الجبهة كما مر علينا. قال: ويراعى في مسجد الجبهة، إذن ما يعبر عنه بالوجوب الشرطي، مثل استقبل بذبيحتك القبلة، وجوب شرطي يشترط ذلك، يعتبر ذلك. ويراعى، طبعا هذا يعبر عنه أصوليا بالأمر الإرشادي، مثل استقبل بذبيحتك القبلة، بحيث لو لم يستقبل القبلة بذبيحته فإنه لا تحل هذه الذبيحة، تعتبر ميتة غير مذكاة. كذلك لو سجد على ما لا يصح السجود عليه فحينئذ صلاته شنو؟ باطلة، لكن على التفصيل الفقهي في المسألة. ويراعى في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض، وهذا لا خلاف فيه للأخبار المعتبرة، منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. هنا يجوز لا يجوز حكم وضعي مقابل الحكم التكليفي. الحكم الوضعي مثل الشرطية والجزئية المانعية، وليس المراد منه الحكم التكليفي أنه حلال حرام مستحب مكروه. كل ما ليس بحكم تكليفي من الأحكام الخمسة التكليفية كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة فيسمى في علم الأصول بالحكم الوضعي، كالجزئية والشرطية والمانعية. وكل من الحكمين التكليفي والوضعي حكم شرعي. فهنا عما يجوز يعني عما يصح وما لا يصح. فلو سجد على ما لا يصح السجود عليه على التفصيل فصلاته تقع باطلة، يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية صحيحة: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. مرة يقول لك مثلا لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة في الجملة، المكاس محرمة. السيد محسن الحكيم رحمه الله عبارة في منهاج الصالحين يقول هكذا: يحرم ولا تصح المعاملة كذا وكذا. يعني يذكر رحمه الله هم الحكم التكليفي يحرم، وهم يذكر شنو حكم الوضع أنه لا تصح المعاملة، مثلا على الأعيان النجسة كالخمر وغير ذلك مما هو منقول إلى المكاسب المحرمة. هنا قال أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال عليه السلام السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. إلا على الأرض يعني كل ما صدق عليه عرفا أنه أرض، المرجع إلى الصدق العرفي. هل المعادن تعتبر عرفا من الأرض؟ لا، لا تعتبر. ولذا سيأتي أنه لا يجوز السجود على المعادن لخروجها عن اسم الأرض، لا يصدق عليها عرفا أنها أرض، وهكذا. زين، إذن السجود لا يجوز إلا على الأرض ما صدق عليه أنه أرض. الملح مثلا نقول لا يصدق عليه أنه أرض، فلا يصح السجود عليه الملح. زين، السجود لا يجوز إلا على الأرض. هنا أشير إلى نكتة مهمة في المقام، وهي أن النزاع بين العلماء في بعض الموارد أن الرماد أو الفحم أو غير ذلك مما يجوز السجود عليه أو مما لا يجوز، يصح أو لا يصح. خذها مني الآن مختصرا، النزاع صغروي وليس نزاعا كبرويا، هم متفقون على الكبرى. الكلام وين؟ الصغرى في التشخيصات و بعض الموارد. إذن النزاع في بعض الموارد صغروي وليس كبرويا. زين، ويراعى في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض، لذا في الحديث الصحيح السجود لا يجوز إلا على الأرض، هذا واحد، أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. وفي حديث آخر لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان. وفي حديث آخر ثالث لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان. وفي حديث عن الصادق عليه السلام وأن يسجد على الأرض أحب إلي، يعني السجود على الأرض. في حديث آخر السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل. السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي رحمه الله ذكر في العروة الوثقى هذه المسألة، وهي أن السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر. إذن نعود إلى عبارة الكتاب، ويراعى في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض، يعني لابد من وجود مقتضي أولا كونه من الأرض، لا معدن مثلا، لا فضة، لا زفت، ولا قير أو ما أشبه ذلك، لابد من وجود مقتضي وعدم مانع. مانع شنه؟ ككونه مأكول الإنسان أو ملبوس الإنسان. وأما مأكول الحيوان كالحشيش والكلأ ونحو ذلك فيجوز السجود عليه. إذن يجوز السجود على الحشيش والكلأ للمقتضي ولعدم شنه؟ المانع. ويراعى في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض، تكتب أنت عرفا، فلا يصدق على الملح مثلا، أو نباتها أن يكون شنه؟ مما أنبتت الأرض لكن غير المأكول. غير المأكول هذا بالنسبة للإنسان، وأما مأكل الحيوان مثل الحشائش حشيش يصح السجود عليه. أو نباتها غير المأكول أو الملبوس. وفي الروايات أيضا ورد بالنسبة إلى القطن والكتان، القطن ملبوس الإنسان، ونص عليه في الأخبار أنه مما لا يصح السجود عليه القطن والكتان. يراعى في مسجد الجبهة وهو القدر المعتبر منه في السجود أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس. عادة ليش قال عادة؟ لأنهم ذكروا لأنه لا بأس بالسجود على ما يؤكل في حالات نادرة جدا، مثل صارت حرب عالمية، يقول لك سنة الحرب العالمية الثانية سنة النطاقة، شياب عندنا سنة النطاقة اسمها سنة النطاقة، يعني صارت مخمصة ومجاعة، فالناس قامت تأكل مثلا أشياء لم يكن متعارف أكلها مثلا. ففي حالات نادرة كالمرض أو عند المخمصة فحينئذ لا بأس بالسجود على ما يؤكل في الحالات النادرة. ولكنه عرفا وعادة شنه؟ عادة ليس بمأكول للإنسان. إذن نؤكد على هذه المسألة، لابد من وجود مقتضي صدق الأرض عرفا أن يصدق عليه أنه أرض، وعدم المانع. فلذا في العروة الوثقى ذكر اليزدي رحمه الله أنه لا بأس بالسجود على نوى التمر. تمر ما عليه نواة؟ طعام، سميحنا طعام، هو مو طعام طبعا، هو نوى، فالق الحب والنوى. لا بأس بالسجود على نوى التمر، وكذا على ورق الأشجار وقشورها، وكذا سعف النخل. ليش؟ للإطلاق وللاتفاق. والأصل بعد عدم كون جميع ما ذكر من مأكول الإنسان، ليس من مأكول الإنسان يأكل طعام، يأكل نوى التمر. وعلى فرض الشك يجوز ولا ما يجوز، هني قاعدة في الأصول، المرجع إلى أصل البراءة وعدم المانعية. إيه عند الشك المرجع إلى البراءة وعدم المانعية. فيراعى في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة، نقيد للإنسان، وإلا مأكول الحيوان حشائش نباتات يأكلها الحيوان ولا يأكلها الإنسان، يصح السؤال عليه. عادة بالفعل أو بالقوة القريبة منه بحيث يكون من جنسه، فلا يقدح في المنع توقف المأكول على طحن وخبز وطبخ. بعض الأشياء إنسان يكون يخبزها مثلا، يكون يطبخها مثلا، هذا لا يمنع، فلا يقدح في المنع، إذن مانع من صحة السجود. فلا يقدح في المنع، هذا مراده مصطلح فلسفي، القوة القريبة من الفعل. مثل الآن ما كل ثواني أن تقرب قطعة الفحم من النار فتشتعل، مقتضي موجود، مانع مفقود، شرط متحقق، قطعة الفحم تدريجيا شنو تتجمر. فهذا مراده من القوة القريبة من الفعل، يعني أحيانا يأكله بلا طبخ بلا إعداد، وتارة يحتاج شوي إلى شنه؟ إلى إعداد وطبخ وطهو. لذا قال رحمه الله شيء ثاني، فلا يقدح في المنع من صحة السجود توقف المأكول يعني للإنسان على طحن وخبز وطبخ. وكذا بالنسبة إلى الملبوس لا يقدح في المنع على غزل ونسج وغيرها. فلو توقف الأكل، يقول الشهيد الثاني في الروض كتاب له، فلو توقف الأكل على طبخ ونحوه، واللبس على غزل ونسج وخياطة وغيرها، لم يؤثر في كونه مأكولا وفي كونه ملبوسا. ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز، ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسية. مش يعني جنسية بدون ما عند جنسية، يعني عن جنس الأكل من المأكول أو الملبوس مثلا. ولو اعتيد أحدهما اللوز أو الأكل، ولو اعتيد يعني صار مثلا متعارف في بعض البلاد دون بعض، فالأقوى عموم التحريم. لماذا؟ تمسكا بالإطلاق، أنه هذا مما يؤكل مما يلبس، كما ورد في صحيحة هشام بن الحكم. فالأقوى عموم التحريم إذا كان متعارفا أكله في بعض البلاد. نعم، إذا من جديد نؤكد على هذه المسألة، المطلب ترى سهل، وهو أن النزاع في الصغرى لا في الكبرى. أن واحد يقول لك لا، إذا اعتيد أكله في بعض البلدان دون بعض كذا، قد نقول بأنه يصح السجود عليه. نقول خلاف الفقهاء في بعض الموارد ليس إلا نزاعا صغرويا، وإلا هم أغايون أساطين محققين لا تخفى عليهم أمثال هذه الأمور التي قد لا تخفى على شنه الفاضل والمحصل، فضلا عن الفقيه والمحقق والنبي والألمعي. إذا نزاع صغروي في بعض الموارد، رماد ما رماد كذا فحم. قال نعم، لا يقدح النادر كأكل المخمصة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، في مخمصة في حرب في مجاعة. نعم، لا يقدح النادر كأكل المخمصة والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله. يراجع هنا في هذه المسألة العقاقير الطبية العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطبطبائي اليزدي وتعليقات العلماء الأعلام والمحشين. إذن باختصار نؤكد من جديد، أكدنا أكثر من مرة، قد يبدو هذا المطلب للبعض صعبا، لا، المناط هو الصدق العرفي والنزاع صغروي في بعض الموارد. الشاي مثلا والقهوة يا سيد، يجوز ولا ما يجوز السجود عليه؟ يبغى له تأمل بس قليل. قال السيد اليزدي رحمه الله في العروة: فلا يجوز السجود على الشاي والقهوة. ليش؟ لأنه من المأكول عرفا، ما في ناس يأكلون شاي ورق، ورق شاي يعني البطن. فإذا مما يؤكل عند الإنسان، فلا يجوز السجود على الشاي والقهوة من المأكول عرفا. هذا هو يراعى في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض، قلنا ما يصدق عليه أنه أرض. وهني أشير إلى نقطة أو نقطة أيضا لطيفة ونافعة، أنه ذكر بعض الأعلام لعل منهم السيد عبد العلى السبزاوي رحمه الله أن المراد من الأرض هنا في مهذب الأحكام هي أرض التيمم، ما يصح التيمم به، لا الأرض مقابل السماء. ولكن أقول والله العالم في إطلاقه إشكال بل منع، مش المراد أرض شنه تيمم مقابل أرض شنه مقابل السماء، لا، على الإطلاق ليس بسليم وليس بصحيح وليس بالتام. ليش؟ لأنه بالنسبة إلى القرطاس يصح السجود عليه، صالوا لا في الجملة بالإجماع وللنصوص المعتبرة، ولكن هل القرطاس مما يتيمم به، مما يصح التيمم به؟ فأرض السجود يا سيدنا أيها العارف الجليل سيد عباس الزواري، أرض السجود أعم وأوسع من أرض شنه تيمم والأرض تيمم مقابل السماء، وهذا مثال واضح. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: ولا يجوز السجود على المعادن. ليش لا يجوز؟ لخروجها أي المعادن عن اسم الأرض، يعني لا يصدق عليها عرفا ذهب فضة، هل هذه أرض؟ لخروجها عن اسم الأرض. نعم، يجي كلام الآن في الأحجار الكريمة، أيضا هنا نزاع بين العلماء لكنه صغروي بالنسبة إلى شنو هذا اللي يسمونه المسباح باي زهر صح لا لا، وشنو الفيروزج، الأحجار الكريمة إذا لاحظتوا في الاستفتاءات وفي بعض أجوبة الاستفتاءات والرسائل العملية أنها هنا اختلافا بين العلماء، واحد يجوز واحد ما يجوز، قلت النزاع يبقى صغرويا ولا يجوز السجود على المعادن لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة استحالة، ومثلها الرماد، ومثل المعادن الرماد. ما أدري لو راجعت تحرير الوسيلة يجوز أم لا، قلت نزاع صغروي في المسألة في بعض الموارد. ومثل المعادن الرماد وإن كان من الأرض. وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عن الأرض، مع أنه في المدارك نسبة الجواز إلى قطع الأصحاب وعن الروض، للشهيد الثاني عدم العلم بالمخالف، وذلك لصدق الأرض على الخزف وعدم خروجه بالطبخ عن الأرض وإن خرج عن اسم التراب، لا كما قال هنا الشهيد الثاني حيث قال رحمه الله وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عن الأرض، هو خارج عن التراب، أما أنه خارج عن الأرض ففيه كلام ونزاع. أول الكلام، فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة، وتعليل من حكم بطهره بها بالاستحالة، استحالة من المطهرات، النار ما تطهر، مرت علينا هذه في مسألة أنه المسجد والآجر وحجر أحجار المسجد من المطهرات الاستحالة، لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه على الخزف قويا، ولعل هذا فتوى الأكثر من العلماء جواز السجود على الخزف. مسألتنا الابتلائية العامة، جواز السجود على القرطاس، في الجملة هذا الحكم مما لا خلاف فيه، وهو أنه يجوز السجود على القرطاس. وقع الكلام أنه هل يجوز السجود على القرطاس المتخذ من القطن والكتان، فقال بعضهم بالمنع، ومنهم من الأعلام سيد محمد سعيد الحكيم، وقال السيد السستاني على ما أظن في المنهاج بالجواز إذا كان من القطن والكتان، ومنع البعض منه إذا كان من الصوف أو الحرير أو الإبريسم، ومن هؤلاء السيد السستاني. والسيد محسن الحكيم رحمه الله قال فيه نظر الإبريسم، أما ما كان من القطن والكتان فكثير من محشي العروة وافقوا السيد اليزدي رحمه الله في جواز السجود على القرطاس إذا كان من القطن والكتان والصوف، عملا بإطلاق الأخبار، روايات مطلقة لا خصوص المتخذ من البردي. والسيد الخوي رحمه الله قال في المنهاج بالجواز مطلقا، وهذه عبارته الأظهر، جواز السجود على القرطاس مطلقا وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه كالمتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان. بينما السيد محمد سعيد الحكيم قال لا، دون ما يتخذ مما لا يصح السجود عليه كالقطن والكتان، ولو شك في حاله لا يجوز السجود عليه. السيد الإمام كذلك كالسيد اليزدي، والسيد الخوئي قال بجواز السجود مطلقا وإن كان الاحتياط الاستحبابي لا يتراك بالنسبة إلى القطن والكتان فضلا عن الحرير والإبريسم مما لا يصح السجود عليه. لذا في تحرير الوسيلة قال كما أن الأحوط الأولى ترك السجود على القرطاس المتخذ من غير النبات. الشهيد الثاني هنا في اللمعة عبارته هكذا، خص الحق بالمتخذ من النبات، يعني القرطاس المتخذ من النبات، لا شنو من فرض القطن أو الكتان أو ما لا يصح السجود عليه. خص الحكم بالقرطاس المتخذ من النبات، وهو خلاف إطلاق النصوص. وهذا بحث في علم الأصول، أنه هل هناك انصراف إلى خصوص؟ السائل يسأل الإمام عن القرطاس المكتوب عليه مثلا، فالإمام ينفي البأس، أو نقول لا بإطلاق النصوص وإطلاق الروايات، وأنه تخصيص الحكم بالقرطاس المتخذ من القض أو الكتان مخالف للعرف. نعم. إذن يجوز مطلقا. فالسيد الخوي رضوان الله عليه استظهر، قال الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا، يعني شو مطلقا؟ وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه كالمتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان. ليش؟ يقول لك رحمه الله، يعني مؤدى كلامه واستدلاله ونظر الشريف، بأنه كلمة قرطاس في النص لها خصوصية، كل ما صدق عليه أنه قرطاس إذن يصح السجود عليه، وش أنه محتوى ومكوناته شنو قطن ما قطن، ما دام قرطاسا إذن يصح السجود عليه. ما خرج عن هذا المعنى، يعني هناك خصوصية لكلمة ولفظة قرطاس، ما صدق عليه أنه قرطاس تمسكا بإطلاق النص نقول بالجواز، خلاف اللي قال السيد محمد سعيد الحكيم، وإن كان هو أحوط كلام الحكيم، دون ما يتخذ مما لا يصح السجود عليه كالقط والكتان. وكذا السيد السستاني رحمه الله قال، حفظه الله، قال يجوز السجود على القرطاس الطبيعي وهو بردي مصر، إذا نوع من التخصيص، وكذا القرطاس الصناعي المتخذ من الخشب ونحوه، يعني الخشب هو يجوز السجود عليه. لهذا اليزدي قال بالعروة القبقاب، شو يسمون هذا؟ خشب. القبقاب، قبقاب احنا نسميه، هذا خشب هو يجوز السجود عليه، وإن كان بإشكال لأنه صار ملبوس هذا عرفه. على كل حال قال السيد السيستاني دام ظله، دون المتخذ من الحرير والصوف ونحوهما مما لا يصح السجود عليه، بينما السيد خوي قال مطلقا يجوز. هنا قال السيد السيستاني، نعم لا بأس بالمتخذ من القطن والكتان على الأقرب، إذن يستقرب صحة وجواز السجود على القرطاس المتخذ من القطن والكتان، خلاف السيد محمد سعيد الحكيم اللي شنو مطلقا ما لا يصح السجود عليه لا يجوز السجود عليه ولو صدق عليه أنه قرطاس. فإذا السيد السيستاني عنده تفصيل في المسألة، وهذا مهم، وهذه مسألة ابتلائية لكلينكس الآن والنشاء، وهذا القرطاع، هذا القراطيس، الكرتون مع الحليب أحيانا، مع الكرتون ما ما يصحى ما كذا يولا، فهل هذا الآن يصح أو لا يصح؟ عند الشك سيد محمد سعيد الحكيم يقول شنو، ولو شك في حاله لا يجوز السجود عليه، إذن لازم تحرز تروح تشوف أن هذا المصنع يسوي هالكراتين هالكرتون هذا الورق اللي فيه العلب من حليب من ما يصحى من كذا، هل هو من النبات ومما يصح السجود عليه أم لا؟ فحينئذ يكون الأصل عند الشك شنو؟ عدم الجواز. فالمشكل ورق الكلينكس والنشاف يصح أم لا يصح؟ تدري الآن من ويش مصنوع؟ ممزوج مخلوط إلى آخره. فإذا هذه المسألة واقعا مسألة تلائية عامة. قلت السيد الإمام قال في تحت الوسيلة، كما أن الأحوط الأولى ترك السجود على القرطاس المتخذ من غير النبات كالمتخذ من الحرير والإبريسم، وإن كان الأقوى الجواز مطلقا، إذن الأقوى عنده رحمه الله الجواز مطلقا كالسيد الخوي، الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا، يعني متفقين أي في هذه المسألة، وتبعا للسيد اليزدي في العروة الوثقى حيث قال رحمه الله يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم. في الإبريسم كتب سيد محسن الحكيم فيه نظر، أما القطن والكتان ما اختلفوا إياه، أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة. سيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله شوية فقه استدلالي لأهمية المطلب، علق هنا قال لإطلاق صحيح صفوان الجمال رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس، وصحيح علي بن مهزيار عن القراطيس والكواغذ، ما يقول كاغذ هي كلمة فارسية كاغذ يعني ورق كاغذ، والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا، فكتب يجوز. فالسيد عبد العلى السبزواري رحمه الله في مهذب الأحكام قال وإطلاق الأخبار يشمل جميع أقسام القراطيس، واحتمال التقييد الذي قال به البعض بالنسبة إلى ما لا يصح السجود عليه إبريسم أو مطلقا كالقطن والكتان عند سمع مسعد الحكيم وامثاله، احتمال التقييد ببعض دون آخر لا وجه له لأنه مخالف للإطلاق وللعرف. إذن كل ما صدق عليه، ما قلنا خصوصية للقرطاس، وإلا شنو فائدة إذا كان في تفصيل لازم يكون من نبات أو من صحيح؟ إذن ليش قال الإمام قرطاس؟ هذا المعترض يقول لك ها، لأن السائل يسأل الإمام إذا كان قرطاس وعليه كتابة، السيد عبد الله يقول لا مخالف هذا للعرف وللإطلاق، كلمة قرطاس لها خصوصية في المقام، فكل ما صدق عليه أنه قرطاس صح السجود عليه مطلقا إطلاق النص بلا تفصيل وتقييد. فإذن ويجوز السجود على القرطاس في الجملة إجماعا للنص الصحيح، أكثر من رواية طبعا في هذا المقام، صحيح صفوان الجمال، علي بن مهزيار، جميل بن دراج، لكن صحيح الجميل فيها كراهة السجود على القرطاس المكتوب عليه. زين صفوان الجمال رواية صحيحة يقول رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس. إذن عملا بإطلاق هذه النصوص أفتى جمع من الأعلام تبعا للسيد اليزدي في العروة كالسيد الخوي والسيد الإمام، وقالوا شنو بجواز السجود على مطلق القرطاس، بعد ما يحتاج يعني الكلينكس يجوز الورق الكرتون الشق مطلقا. نعم إذا جينا للإحتياط أقوى كدينك فاحتط، لكن هل هذا الإحتياط لازم على رأس الإمام؟ قل أحط أولى، ولكن الأقوى الجواز مطلقا. ويجوز السجود على القرطاس في الجملة إجماعا للنص الصحيح، بل النصوص الصحيحة المعتبرة الدالة على جوازه السجود على القرطاس. آخر المطلب لأن انتهى وقتنا تقريبا، فقط بقيت مسألة واحدة وهي قول الشهيد الأول رحمه الله، آخر المطلب آخر ثلاثة أسطر، ويكره السجود على المكتوب من القرطاس. وصلت لهذه العبارة؟ ويكره السجود على المكتوب منه. قلت لصحيح الجميل بن دراج عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يسجد أو يسجد على قرطاس عليه كتابة. هذه العبارة والفتوى مطلقة من الشهيد الأول، نقيدها أيضا كما قيدها اليزدي رحمه الله بقوله إن لم يكن له جرم حائل. أحيانا يكون هذه الكتابة جرم حائل كثير، مو مجرد لون أو صبغ زي الحنة مجرد لون، فأنت تقيد أيضا الفتوى الشهيد الأول ويكره السجود على المكتوب للنص الصحيح إن لم يكن تكتب له جرم حائل، وهذه موجودة في منهاج الصالحين السيد خوي والأعلام، إن لم يكن له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد يعني قلم المتخذ من الدخان. وكذا لا بأس بالسجود في العروة على المراوح. ما يقول مروحة مش بانكا كهربائية، على المراوح اليدوية أحسنت، المصبوغة من غير جرم حائل، مجرد لون. إذن هذه مسألة القرطاس الابتلائية. فهؤلاء الأعلام ذكرنا منهم أنهم قالوا بجواز السجود مطلقا كالسيد الخوئي والسيد الإمام تبعا لسيد العروة الوثقى، والسيد الخوئي قال السيد السيستاني قال بالتفصيل، وهو أنه إذا كان من القطن والكتان يجوز السجود عليه، أما إذا كان من الحرير والصوف مما لا يصح السجود عليه فلا. الوحيد الخراساني أيضا احتاط في المسألة بالنسبة للسيد الخوي لما قال مطلقا، قال في السجود على ما اتخذ مما لا يصح السجود عليه إشكال، إذن احتياط وجوبي كما هو عند السيد البروجردي والسيد القلبيقاني أيضا، أنهم قالوا فيه إشكال إذا كان القرطاس مما لا متخذ مما لا يصح السجود عليه. هل مقدار كاف؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يرحمه.